فهل هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين، بل هو من اتباع الدين. اسمع ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.